السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. انتهينا إلى المقصد 48 في الكلام على الحديث الموضوع. قلنا الحديث الموضوع والحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه براء لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن له من الشر ومن الضرر العظيم في هذه الأمة الفاتة الأسبوع قبل الماضي، واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على هذه الأبواب. وبينا أن هناك مؤاخذة على ابن الصلاح وغيره عندما قالوا الحديث الموضوع، يعني جعلوه حديثا هو ليس بحديث، والرد على ذلك هين. بما رددنا؟ تفضل. احنا السؤال، احنا نقول هل هو حديث؟ لا، هل هو حديث؟ صحيح انه مش حديث، صح؟ كيف يدخله ضمن انواع الحديث؟ في اجابة اخرى كانت اظهر، تذكر ايمن؟ كلام جيد، لكن في الأوضح من ذلك احنا قلنا هو أنزله منزلة العموم، عموم التعريف فقط، فعموم التعريف كما قال الأخ أيضا هي مسألة التصنيف. الغرض المقصود، وبينا الأسبوع الماضي أن حكم رواية الحديث الموضوع أنها على التفصيل، من رواها ولا يعلم حكمه أو كان يظن بأنه غير موضوع وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان يعني لا ينزل تحت خطر الحديث العظيم، من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، أو من يروي حديثا يرى أنه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين بالجمع، فإننا نقول أيضا هو لا يعذر بتقصيره، لأنه قد هاجم على شيء لا ينبغي له أن يهجم عليه إلا بعلم، أو تكلم بشيء لابد أن يتكلم وهو بعلم فيه. وقلنا بأن الذي يروي الحديث وهو يعلم أنه على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب موضوع، فهذا مشارك في الإثم، بل هو ممن وضع هذا الحديث، وهو الذي ينزل أصلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من الخذلان. اليوم إن شاء الله سنتكلم على مبحث آخر، ألا وهو الأسباب الحاملة على وضع الأحاديث، ثم بعد ذلك الكلام على معرفة الحديث الموضوع أو علامات الحديث الموضوع. صراحة في هذا الكتاب هناك أبحاث ماتعة جدا في أمثلة على الأحاديث الموضوعة، لا سيما في الأحاديث الذي يقول شاورهن ثم خالفهن، وأيضا بدعة شهر رجب وغيرها، فصراحة أبحاث ماتعة جدا لابد أن نتعرض لها عمليا كما نتعرض لها نظريا، وهذا إن شاء الله يكون من الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير، أن نبين هذا عمليا بإذن الله، ونقدم ونؤخر، لأنه المفروض أصلا تصنيفا نبين الأسباب الحاملة على الوضع، ثم بعد ذلك نتكلم عن معرفة الحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأسباب الحاملة على الوضع فكثيرة، وأجملها العلامة القاسمي ونفصل نتناولها ببعض التفصيل منها. قل أشر هذه الأسباب وأقواها وأضرها على الأمة هو الكذب على رسول الله تقربا لله جل في علاه. وهذه مصيبة أم المصائب هذه، وهذا الذي نعيش فيها أيضا الآن. بعضهم يضل الناس بالبدعة ويروجها ويحسب أنه يحسن صنعة، يقول أتقرب إلى الله بذلك، وهو ينشر البدعة ويميت السنة يتقرب إلى الله بذلك. وهذا أشر ما يمكن أن نقول بأنه من الشرور والضرر. لما؟ لأن الأمة تتقبل هذا، هذا لبس زي الصالح، لبس زي العالم، لبس زي الناصح، لبس زي الواعظ، لبس زي المرشد، فلذلك الناس يتقبلوه، ما يحتاطوا منه، يأخذون ما يأتي منه على القبول وعلى الرحب والكرامة، ثم يتعبدون بها لله جل في علاه. وكم من سنة ماتت بسبب مثل هذه المسائل. فبعض الطوائف المبتدعة للبدعة والضلالة هم الذين كانوا يتقربون إلى الله جل في علاه بالكذب على رسول الله. وصدق الله من صنف الناس إلى أربع، قال الناس على أربع: عالم يعلم أنه عالم، يتعلم ويعمل وينشر، فذاك عالم فاسألوه، لابد أن تذهب إليه، لأن الله جل في علاه قد قال: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعلم لا يؤخذ إلا من عند الراسخين. الثاني عالم لا يعلم أنه عالم، فذاك ناس، فذكروه فتعلموا منه لتستفيدوا مما عنده. والثالث جاهل، يعرف أنه أو يعلم أنه جاهل، فهذا جاهل فرفقا به ورحمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهل لما يقف على جهله ويقول علمني، فهذا من خير الناس، هذا يجعل من نفسه أرضا تزرع وتغرس فيه ما يكون حسنات لك. وهذا فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما كان يستقبل طلبة العلم ويقول: بكم أكرم، بكم أكرم، وأنا سأقول مرحبا بوصية رسول الله، على حديث المتكلم في إسناده. الغرض المقصود بأن الجاهل الذي يقول أنا جاهل حي هلا بمثل هذا تعلمه، ومن منا إلا وكان جاهلا ويتعلم من الذي يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي فبال في ناحية المسجد، قام الصحابة فهموا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم، المرشد، الواعظ، المؤدب، المؤدب بأبي هو وأمي، قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم بعد ذلك قال له إن هذه المساجد لا يصح فيها من أفعال الناس من شيء، ثم بين له آداب المساجد. وأيضا الرجل الذي تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة بالإجماع لا يضرها لكنه ينقص من أجلها، فتكلم الرجل في الصلاة فماذا حدث؟ في خطأ في الوسط. إيش الخطأ؟ نعم، تكلم في الصلاة يبطلها على التفصيل. إن شاء الله المجلس اختلف على قولين الآن. الصلاة يبطلها الكلام، أصبحت إجماعا، صارت إجماعا، ما في تفصيل، لا كلام، أقول كلام الناس، ما فيها، دعك من فلسفة السورية. ها هل يبطلها؟ يبطلها تقول بالدليل. إيش الحديث؟ هذا وجه الشاهد دون وجه الدلالة من أن هي أصلا تبطل الصلاة. وإيش الوجه الذي يبطل؟ طب نهاية، جزاكم الله خيرا، ينتهي، ومن لم ينتهي فقد عصى. وين وجه الدلالة أن الصلاة تبطل بالكلام في الصلاة؟ ها سيب النظر الآن، عايزين الأصل. ها حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. من عمل بالأثر أولا، تأتيني بالدليل أولا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ أنا هل أنا أنكرت عليك ولا قلت لا تيب الأثر قبل النظر؟ صحيح ولا لا؟ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد يعني إيه؟ باطل، غير مقبول. يبقى إذن الصلاة تبطل بهذا ولا ما تبطل؟ تبطل. ليش؟ لأن الكلام في الصلاة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض المقصود. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حتى أنه قال: والله ما كهرني ولا نهرني، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا، فقال: قد حجرت واسعا. الغرض المقصود هذا ثالث جاهل جعلك تغرس فيه، فهذا من خيرة الناس أيضا أنه اعترف بالجهل وتعلم. أما الرابع فإياكم وإياه، وأعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يجهلون ولا يعلمون أنهم يجهلون. فهؤلاء جهلهم جهل مطبق، جهل مركب، يجهل ولا يعلم أنه يجهل، فهذا لا حيلة فيه. فقال العلماء: وهذا سفيه فاتركوه، وهذا سفيه فاتركوه. وهؤلاء المبتدعة الطوائف المضلة، هؤلاء الذين هم على ضلال، هؤلاء عندهم الجهل المركب، يكذبون على رسول الله ويقولون: لا نكذب عليه، نحن نكذب لرسول الله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج لتكذب له؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة ناقصة حتى تكملها أنت أيها الغير المفون المفتون؟ الرسول الله الذي يوحى إليه من فوق سبع سماوات تحتاج لنفسك أن يكذب حتى يروج استغفر الله أو يعبد الناس بما أتى به، أأنت لا تعلم من نفسك أنك الآن تتهم الله جل في علاه بالعجز والتقصير؟ نعوذ بالله من الخذلان. شريعة الله غراء، شريعة الله غراء، وهي تحتوي كل شيء، وما من خير إلا وهذه الشريعة تدل عليه، وما من شر إلا وهذه الشريعة تنهى عنه. فهذه الطوائف المبتدعة هذه تقول نحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله، كما كان ميسرة ابن عبد ربه لما وضع أحاديث كثيرة في فضل القرآن، قال بعضهم وجدنا الناس ينهمكون وينشغلون بالسنة وتركوا كتاب الله جل في علاه، فأخذوا كل سورة يضعون لها حديثا ضعيفا أو موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصور. لذلك العلماء عندهم أصل أصيل عند المحدثين أن كل ما أتى من أحاديث في فضائل الصور كلها موضوعة أو ضعيفة جدا، إلا الأحاد والأفراد فقط التي وردت كما في سورة تبارك مثلا أو سورة الكهف عند من حسن هذه الأحاديث، فبعض الأحاديث الأحاد الأفراد التي صحت في فضل القرآن، فهذا كذب لرسول الله زعم ويحسب أنه قد أحسن صنع. وأيضا من ذلك نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع قال العلماء جمع كل شيء إلا الصدق، فكان أيضا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع في فضائل الصور الأحاديث الموضوع. فالحامل الأول كما قلنا هو أشر هذه الأسباب هو التقرب إلى الله بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحامل الثاني وهو شر أيضا من الشرور وهو الحقد الدفين على أهل الإسلام، الحقد الدفين على السنة النبوية، يعني ما يطيق أن يسمع حتى إذا تكلم معك، أنا هذا عصرت بعض الناس يسألني عن مسألة فأقول له وهذه المسألة المذهب الشافعي فيها كذا، المذهب المالكي فيها كذا، قال رسول الله، والله ما يريد يسمع قال رسول الله، والله بعدما سألني وأتيت له هو يريد أن أتكلم بقول الفقيه، فقلت المذهب الفلاني يقول كذا، وقد قال رسول الله أبين الدليل، أن هذا لا يمكن أستطيع إلا بدليل، والله أسكتهم ما رضى يسمع، ما يرضى يسمع، حقد دفين على السنة وحقد دفين على أهل الإسلام، وهذا أيضا من الأسباب الحاملة على الوضع، يريدون إفساد عقائد الناس كما هو فعل اليهود كما بين الله لنا وصور لنا ذلك في كتابه. فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر لعلهم يرجعون، نعوذ بالله من الخذلان. فأفراخ عبد الله بن سبأ يأتون فيضعون على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الموضوعة لإفساد الدين، أمثال هؤلاء عبد الكريم بن أبي العوجاء حتى كان يعني يفسد الأحداث، نعوذ بالله من الخذلان. كان أيضا من الوضعين الذين يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. وأيضا هذا الشامي محمد بن سعيد المصلوب وكان زنديقا يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم لإفساد عقائد الناس، لذلك اتهم بالزندقة وصلبوه وأراح الله الناس منه. من الأسباب أيضا الحاملة على الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم التعصب المميت، التعصب من أجل فقيه معين، التعصب من أجل فكر معين، التعصب من أجل مذهب معين. وأنت ترى يعني أمدح ما يمكن تمدحه في المتعصبين أنه يعني ممكن ما يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعصب، بسبب التعصب المذهبي تراه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد مطعما في سند الحديث ذهب إلى الراوي الأعلى. الراوي الأعلى من؟ نعم، يذهبون إلى الراوي الأعلى فيطعنون فيه. وأنت ترى الأحاديث كثيرة التي ردت بسبب ذلك، حديث المصراة، رد حديث المصراة، الأحناف رد حديث المصراة، وما ردوه لشيء إلا لأن الحديث من رواية من؟ أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، نعوذ بالله، كما خالد الكوثري وغيره، يعني بعض الذين عصرنا كتبهم الآن مع أنهم أتقنوا هذا الباب من باب الروايات، لكن التعصب حاد بهم إلى عن الجادة، فللتعصب المذهبي حيد عن الجادة، ويمكن أيضا يكون الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت كثيرا أحاديث وضعوها في ذم الإمام الشافعي ومدحوا الإمام أبا حنيفة ببعض الأحاديث الموضوع، كما قال قائلهم يخرج على هذه الأمة رجل يدعى محمد بن إدريس أضر على هذه الأمة من إبليس، يعني التعصب بلغ بهم إلى أن يسووا بين هذا الرجل الذي نشر العلم في الدنيا بأسرها، وقد قال أحمد يعني هو يصح هذا الحديث، وما كان يأخذ من كلام الشافعي إلا لهذا الحديث أنه يخرج من قريش المطلب هذا رجل يملا الدنيا علم، قالوا فيه أنه أضر على الأمة من إبليس محمد بن إدريس، وفي المقابل طبعا زيفوا حديثا آخر وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم أن سراج هذه الأمة أبو حنيفة النعمان. يعني هل هذا التعصب المذهبي يجعلكم تلجون النار؟ أي غباء أنتم فيه، بله وسفهاء يتجرؤون على الله يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تعصب لرجل معين أو لمذهب معين. وهذه نار، نار تحرق أصحابها الذين يرفعون اللواء من أجل أحد، أو ينصرون من أجل أحد، أو يرفعون من أجل أحد، أو يخفضون من أجل أحد، موالاة ومعاداة لا لله ولا للرسول لأشخاص معينة. هذه مصيبة أم المصائب، هذه التي فتتت في عضد الأمة، بل يعني قطعت الأمة إربا. وما نحن في تيه وتخبط الآن وفي ضياع بسبب هذه المسألة، عدم ولاء لله ولرسوله، وعدم براء من غير الله ولا الرسول. هذه مصيبة أم المصائب التي ضيعت كثير من الأمة. التعصب المذهبي أيضا من الأسباب الحاملة على الوضع، من الأسباب الحاملة على الوضع أيضا الورق، حب المال، حب الدرهم والدينار. كثير منا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم عليها من كثرة المال. لا، الأمة لا تخاف، لا يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم على فقرها، لا، يخشى من كثرة المال والتنافس على هذا المال، فتحدث الهلكة بسبب التنافس على هذا المال. فممكن الإنسان الذي يحب أن يكون له أكثر من وادي من ذهب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستميل قلوب الضعفاء الأغرار الأغمار العوام من الناس، حتى تأتي الحصالة في النهاية فتمتلئ، أو الزنبيل يمتلئ بالدراهم والدنانير عندما يجلس في مجلس واسع فيه كثير من العوام، فيأتي بالقصص الغريبة جدا وفيها ما فيها من الترغيب أو ميل القلوب حتى يستجلب الأموال الطائلة من الناس. وقلنا قصص القصصين كثيرة جدا، وكانوا في الرعيل الأول كسر، لكنهم كانوا يعني في جانب معروف، في جانب وحيز قد علمه العلماء. أما الآن نحن اختلط الحابل بالنابل، لا تعرف أن تفرق بين العالم ولا بين القصاص ولا بين النحرير ولا طالب العلم وغيره. فكانوا يقصون على الناس بالغرائب حتى يأخذون الورق والدراهم والدنانير. ومثال ذلك احنا ضربنا مثلا على سليمان بن مهران الأعمش، أنه جلس في مجلس بعض القصاصين فجلس يغرب لهم ويقول يعني من سبح أو من قال لا إله إلا الله 100 مرة فإن الله يخلق ملكا والملك له 1000 عنق والعنق تسبح 1000 تسبيحة وتكتب له 1000 حسنة. طبعا سليمان جالس الأعمش جالس يقول أي حديث، أي صخر يتكلم بهذا. فقام فخلع ثيابه وأخذ ينتف تحت إبطه أمام العامة، فقام له طبعا فقال له يا أبله يا سفيه ماذا تفعل أنت في مجلس علم، يعني خدش للمروءة ماذا تفعل. فماذا قال له؟ قال اسكت، ما أنا فيه خير مما أنت فيه، أنا على سنة ندفل إبط سنة. قال نعم أشرب من الفطرة. قال أنا على سنة وأنت على خطر عظيم، لأن أنت بتأتي بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا القصة مشهورة جدا، قصة الإمام أحمد ويحيى بن معين لما جلس في مجلس القصاص الذي يقص، وقال حدثني أحمد ويحيى بن معين، جمع بين الخيرين، يعني ليت انفرد بواحد، جمع بين الخيرين وآتى بالأحاديث البواطيل حتى قام أحمد ينظر يحيى بن معين أنت، كأنه يقول أنت، وأحمد يقول أنت، على استغراب ودهشة فجلس فتقدم بعدما انتهى المجلس. وهذا أدب، وإن كان بعض العلماء يقولون لا، الصحيح الراجح أن لابد كان يكون الكلام فين؟ في المجلس، كان لابد يكون الكلام في المجلس، لأن دي فتنة عامة. ولذلك احنا قلنا احنا في مجلسنا هذا لا نتعرض لاشخاص، وهذا من سوء الادب عندنا لو نتعرض لاشخاص، لكن نتعرض بقضايا الا اذا افتتن المرء او افتتن العامة بايش؟ بشخص معين، لابد اظهار ما هو عليه من بدعة، ما هو عليه من ضلال. فهو احمد محمد يظهر انه يعني قد وعد درس جيدا لما حدث مع من الذي سبقه، فلابد ان يعد الدرس منه، عامر بن شرحبيل الشعبي، تعرفون الشعبي وقصة الشعبي لما جلس في مجلس القصاصين والقصاص جلس يتكلم على 70 سور، على أكثر من سور، كم سور، وطبعا النفخ في السور كم مرة؟ نعم، والخلاف في 2 أو 3، وقال أكثر من سور، يعني أتى بعدد هائل، وأتى بحديث ركب الإسناد وأتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الشعبي فقال له اتق الله، ما أعرف في كتاب الله ولا سنة السلام إلا سورين، من أين أتيت بهذا؟ فطبعا قال وترد علي في مجلسي، وخلع النعل وإيش فضربه فيه، فلما ضربه قال ما رأيت نفسي حتى أقسمت بالله أنها 70 سور أو أنها 70 سور لأنجو، يعني ضرب النعل، يعني هو نعل واحد وصل إليه فكل نعال المجلس ذهبت إليه، فقال ما تركوني حتى أقسمت بالله سينفخ 70 سور كيف ما شئت حتى تركوه. فوعد درس طبعا أحمد ويحيى بن معين، فما تكلم معه حتى انتهى المجلس، فذهب إليه فقال له أحمد، قال تحدث عن أحمد، أحمد من؟ قال أحمد بن محمد. وقال يحيى بن معين تحدث عن يحيى من؟ قال يحيى بن معين. قال أنا أحمد وهذا يحيى. قال ما رأيت أسفه منكم، ما في الدنيا أحمد بن محمد غيركم، في الدنيا أحمد انا مش جاهل فقط, ده دي قلة ادب وايش وبجاح يعني. هو طبعا فما كان من احمد الا ان تقطأ رأسه ووضع رأسه في الارض وذهب. فهؤلاء القصاصون لا يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهل المطبق فيهم وايضا لحب الورق والمال, وهذا وقع بكثير من التجار وغيرهم كما الاحاديث التي سنبينها, حديث الهريسه تشد الظهر ولو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير الى اخر هذه الاحاديث التي سنبينها ان شاء الله في علامات الوضع والباذنجان وما ادراكم ما الباذنجان, ويعني كل هذا الحديث والله لابد من مجلدات توضع حتى نظهر كيف كانت الأمة تغرب كل شيء كل حرف من أجل دين الله جل في علاه. وما يجعلني هذا ولا يحملني إلا أن أقول صدق ربي واستكمل يقيني بأن الله جل في علاه خلق خلقا له اصطنعهم لنفسه لنصرة هذا الدين ولنشر هذه الشريعة ولتعليم الناس. والله الذي لا إله إلا هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونسيت في المسألة الثالثة اللي هي الحامل الثالث أن بعض الطوائف وبعض الطوائف تعرفونهم لأنها مشهورة لذلك لم نسمي, ولعلة أخرى أن ابن عباس ذهب فرجع بإيش بأكثره, فمنهم كان يقول ورد عنهم أن بعض هؤلاء شكك في الأسانيد لكن يستأنس بها أنه قال انظروا عمن تأخذون دينكم, كنا إذا استحسننا كلاما ركبنا له الإسناد أو خلقنا له إسنادا. فكانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هناك طوائف تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعوذ بالله من الخذلان. أيضا من ذلك من هذه الأسباب الحاملة على وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الشهرة, قصد الاشتهار, أن يشتهر بين الناس بأنه يغرب يأتي بالأحاديث الغريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشتهر بين الناس. يأتي الإسناد مشهور جدا أنه مثلا عن أبي هريرة فيجعله من مسند عمر بن الخطاب أو يجعله من مسند ابن عباس مثلا, فالناس جميعا من طلبة العلم يعلمون أن هذا الحديث من مسند أبي هريرة. وقد اشتهر بين الناس أن هذا الحديث مخرجه هو أبو هريرة رضي الله عنه, حديث مثلا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات مخرجه هو عمر بن الخطاب, هو حديث غريب مشهور. فيأتي بروايات وأسانيد على أنها ليست لعمر بن الخطاب بل أنها مثلا من مسند أبي هريرة وغيره, وإن كان هذه الحديث جاءت من طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح, لكن هو يغرب لأن في الإغراب يجعل الناس يلتفون حوله ويسمعون هذا الحديث حتى تشتهى المجالس التي يجلس فيها, فيأتي بالأحاديث الغريبة التي يعني غير مسموعة لطلبة العلم فيلتفون حوله ليأخذون هذا الحديث. وهذا قد ركب المعصية على المعصية, المعصية الأولى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما هذه المعصية وهي كبيرة من الكبائر, وقلنا الجويني قد غلا في ذلك غلوا وقال أنه يكفر بالتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, وهي معصية وكبيرة من الكبائر وهو على شفير هلك يتبوأ مقعده من النار. والثانية المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور, وكما قلنا وأيضا من الأدلة التي استدل بها على من يذم المدلس أنه يجود الإسناد يوهم من أمامه أنه على علو وهو ليس بعلو, وهذا فيه ما فيه من إشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. وأيضا من الأسباب الحاملة على الوضع التقرب والتزلف إلى الخليفة أو الأمير أو الرئيس, فيتزلف ويتقرب إليه بأن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ترضيه, وهذه مصيبة أم المصائب. ولذلك علماءنا كانوا يحذرون جدا من الدخول على السلاطين وعلى الخلفاء أو الاقتراب منهم, بل منهم من تكلم وأسقط أحاديث بعض الرواة وهم من الثقات الأثبات للدخول على السلاطين وعلى الخلفاء. لكن هذه المسألة فقهيا لابد تدقق النظر فيها, المسألة ليست على الإطلاق نفيا وليست على الإطلاق جوازا, هي المسألة كلها ترتبط بالمحدث نفسه أو بالعالم نفسه إن كان يخشى على نفسه من الدنيا ومن حب الدنيا أو يخشى على نفسه من الفتنة, فهذا الذي لابد أن ينأى بنفسه ويزهد عن كل شيء. وأما الذي يعلم أنه من الناصحين الأمناء الفضلاء العلماء الربانيين فهذا نفعه يكون أكثر من المفسدة المتخوف منه. لكن الغرض المقصود في بابنا هذا نقول أيضا من الأسباب الحاملة على الوضع التزلف والتقرب للخلفاء كما حدث مع المهدي, والمهدي كان رجلا جوادا كريما, كان رجلا من الخلفاء الأماجد, لكن طبعا لسنا بملائكة وليس بملائكة, فيه ما فيه من الأخطاء والتعدي على الحدود والمعاصي لأنه ما من أحد إلا ويخطئ. دخل عليه غياث ابن إبراهيم فوجده يلعب بالحمام, فيعني يريد أن يجعل المسألة عنده شرعية يعني ليس هذا من الله ولا يؤخذ على الخلفاء, فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ثم زاد إيش وجناح, وهو المهدي كان دينا رجلا دينا وهذا سيأتي لك, فقال أو جناح فزاد وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه ليتزلف بها. فقام بعدما فكتب له 10,000، وهذه التي حيرتني لما فعل ذلك وأنا أريد الإجابة منه. فكتب إليه بعطاء 10,000، وهو ما كذب على السلام إلا من أجل التقرب والعطاء، فأعطاه فكتب له 10,000. فلما ولى قال والله ما هذا إلا بقف، ما هذا القف إلا قف إيش هذا، قف كذاب. ثم قال والله ما حمله على الكذب على رسول الله إلا أنا، أو قال إلا للتقرب لي. فسأل عامله أن يأتي له بكل الحمام فذبح كل الحمام، هذه دلالة على فضله وكرمه، ودلالة على أنه يتدين لله جل وعلا بدين، وأنه يكره الكذب على رسول الله. بل بعض المؤرخين وصفه بأنه من أعدى أعداء الملاحدة، هو الذي يعني في عصره كان قد صنع المقصلة للملاحدة، من أعدى أعداء الملاحدة. فلذلك هو كره الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيرني لما كتب له بالعشرة آلاف. ممكن إجابة؟ ما هذا كرم؟ مش كرم في إيش؟ دخلت فوجدت رجل يزني بامرأة، فمن باب جودك قلت لا تدفع لها الأجر، قلت الأجر هذا، فدفعت لها الأجر. هذا كرم ممدوح؟ أبدا أبدا. هو أنا ممكن يؤول كلامك على إيش؟ على أنه الرجل من سجياته الكرم للمسيء وللمحسن، بس هذا يعتبر كرم في إيش؟ ليس في محلي بحال من الأحوال، ومن الحكمة وضع شيء في موضعه. ها نعم، نعم هذا هذا توجيه جيد، لأنه لعله عمل ذلك قبل أن يتبين أن هذا الحديث مكذوب على الإنسان. لكن بعض الرواة المؤرخين ده بعض المحدثين والمؤرخين يجعلون أن المسألة جاءت بعد الحديث لأنه ذبح بعد الحديث، وإن كان التوجيه توجيه جيد. الثاني هذه طبعا دي المصيبة الثالثة اللي انت تديها. انا ما قلنا في ان من سنن الاخيار انه لا يوقع غيره في المعصية. اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، واعوذ بك ان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم، صح؟ وقال الاعمش للنخعي قال له نمشي وايش يغتبون فيأسمون، فقال له لا نفترق ويسلمون. لكن نحن نقول لا، الاوجه من ذلك نقول اعطاه ليكفيه، لأن يمكن الحاجة ألجأته فيكفي فيستحي على نفسه أنه أخذ فلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لعلها تكون أوجه هذه. يعني لا لا ممكن لا، لأنه وصل تعرف الخلفاء أيضا محافلهم جميعا بيكون فيها العلماء، يعني محافلهم لا بد يجلسوا، هؤلاء كانوا يجلسون مع العلماء، يعلمون ان اصطناع الخلافه لن تستديم لهم او تستقر الا بالعلماء، فكان محافلهم دائما في العلماء. انت شايف هارون الرشيدي ما كان يصدر الا على العلماء ابدا بحال من الاحوال. هارون الرشيدي الان مشوه صورته في التاريخ، وكان من انبل الخلفاء، يعني يقال هو قارب، هو الذي قارب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان يحج عام ويجاهد عام وينظر الى السماء فيقول امطري حيث شئت سياتيني خراجك. فلا المجالس كلها كانت تحفهم بالعلماء. الغرض المقصود الحامل على الوضع كما قلنا ايضا التزلف والتقرب، من ذلك الحامل على الوضع، وهذا غير مقصود، كثره الغفل، كثره الغفل او احتراق الكتب او الذهول وعدم الحفظ، فيروي الاحاديث من حفظه فيقع في الكذب. ولذلك قلنا الامام مالك امام دار الهجره قال لا يؤخذ الحديث من اربع، وذكر من الأربعة إيش؟ لا لا ما ما ما في الشاهد اللي احنا فيه الآن الصالح، الصالح لا تأخذ منه حديث، لكن الصالح مطلقا لا، ما العالم الرباني هو أصلح الصلحاء، هو العابد الذي انشغل بالعبادة عن العلم، العابد الذي انشغل بالعبادة عن العلم. ولذلك قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وثم لقب بذلك لنبله ولعقله ورجاحة عقله، أنه قال ما رأيت أحدا أكثر كذبا على رسول الله من الصالحين، يقصد بذلك ايش؟ الزهاد العباد الذين انشغلوا بالعباده عن العلم، وهؤلاء وان كانوا معذورين لكن ايضا نقول لا يبعد ان يكونوا قد وقعوا في خطر واثم عظيم لعدم التعلم في دين الله جل في علاه. وقد بينا كثيرا ان الجاهل يفسد اكثر مما يصلح ويهلك اكثر مما ينجو به احد، وقد كررت كثيرا واكرر كثيرا كلام الامام احمد العالم الفاسق أفضل للأمة وأنفع للأمة من الزاهد العابد الجاهل. هذا عند التصدق. وقولي قول أحمد العالم الفاسق أنفع للأمة الذي لا يتعدى فسقه لغيره، فسقه على نفسه فقط، هو يعلم الناس لكنه يأتي بالمعاصي ويقترف المعاصي، سيأتيه يوم يتوب ويؤوب وعنده العلم يزن له الأمور وتبدل السيئات حسنات. أما العالم الفاسق الذي يضر الناس بفتوى مخالف فيها للرسول صلى الله عليه وسلم ده يدخل في الكذابين والضعين الدجالين أيضا. فهذا هو تأويل وتقرير كلام الإمام أحمد. والأسبوع القادم إن شاء الله نبين علامات وأمارات الحديث الموضوع على السبورة بالأمثلة التي ضربها الإمام القاسمي. وصراحة بحث ماتع لابد لكل إنسان أن يكرر قراءته ويعاود الاطلاع عليه كثيرا، لأنه قد أشبع المقام في هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة، رحم الله ورضي الله عن محدثينا وعن العلماء الذين قد صدروا أنفسهم لدين الله جل في علاه ولنصرة دين الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خيرا.